أنت تشبعنا بصياط كلامك. ويعقوب يعني ابيضت عيناه من الحزن. يا أخي هذا حزن فطري على ولده، لكن كان ما يزال عنده الأمل. فلما فقد ولده الثاني وازدادت مصيبته وأظلمت الدنيا عليه، ازداد الأمل عنده. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم لا تجعلنا منهم واجعلنا في أمل عندك ومعك يا رب العالمين. في الغار مضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فتية الكهف، دخلوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يقول سيدنا موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أنت قارن مصيبتك وأنت آمن مستدفئ في سربك بأبنائنا هؤلاء الذين هم في العراء والطر، ليس لهم إلا رحمة الله. العالم فيه خسة، فيه نذالة، وإذا كنت أنا لا أرحم أخي كيف يرحمني الآخر؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الأولاد في البيوت عندها حالة شكوى من أن الأكل يقدم له كل يوم. قل له يا ولدي احمد الله، قلت لكم من شهر، والبنت سبحان الله يريد الطبيب أن يعمل لها عملية، بنت صغيرة لأن جاءتها طلقة سبحان الله وهم نازحون من القتل والدمار الذي عندهم سبحان الله. قال لها الطبيب لابد من عملية، ولكن هذا كان المغرب، لابد أن تكوني صائمة من 12 ساعة. قالت له اطمئن، الأكل اليوم من نصيب أختي وليس من نصيبي. هل فهمت القصة؟ يعني الأكل يوم لهذه ويوم لتلك، لأن ما فيش أكل الاثنين في وقت واحد. اطمئن اعمل العملية، أنا ما طعمت من الأمس. ونحن الكمية التي نلقيها من يا إخوته والله من لم يشكر النعم زالت. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال سبحان الله، إلى أن قال ربنا بلدة طيبة ورب غفور. ماذا قال ربنا عنهم؟ فأعرضوا. أعرضوا عن ماذا؟ كثرت شكاواهم كما كثرت فينا اليوم، كل واحد يريد أن يشكر. ويظن بعض المغفلين أنه عندما يشكو لك كي لا تحسده، لا إله إلا أنت. أين الآية الكريمة؟ وأما بنعمة ربك فحدث. ألا تحدث نفسك بنعمة الأمن؟ ألا تحمد الله عليها؟ نعمة الستر، نعمة العافية، نعمة الصحة، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت. العبد منا مغمور في نعم الله سبحان الله. لو منعت عنه نعمة يجب أن يقول إنها منعت بذنب من الذنوب. يا إخوتاه التقي بالأحداث وأنت متفائل، وأمسك لسانك عن الشكوى، فإنك تشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. لن تأتيك الشكوى بخير. أرجو من الله ثم أطلب منكم أن لا نشكو لمدة، جرب عدم الشكوى أسبوع، لا تشكو لا من زوجة ولا من ولد ولا من جار ولا من مرض ولا من ضيق ولا من دين، وإنما اجعل شكواك لمن يسمعك. المريض الذي نتركه في المشفى ونعود إلى بيوتنا لأن الزيارة قد انتهت ويأتي عليه الليل، والممرضات في الطابق يطفئون المصابيح، ويأتي الليل ويشتد البرد. أنت تعلم عندما يأتي الليل يطول ليل المريض، وقد يبكي المريض ألما. بالله عليك، هل ولده بجواره يرى دمعته التي تتحدر على وسادة سرير المستشفى؟ أبدا. من الذي يشعر به؟ من الذي يحس به؟ من الذي يرحمه؟ لماذا تترك الرحمن الرحيم وتذهب إلى الذي لا يملك شيئا؟ أحبتي في الله، كن متفائلة وأنت آمن في سربك، معافا في بدنك، عندك خوت يومك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. الله خلق العبد وهو يعلم ما توسوس به نفسه، وسبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد. أنزل الإنسان، وضع له المنهج، وضع له خارطة واضحة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو المطبق الأول والنموذجي لهذا المنهج. إذا حسبه أمر، يعني هجمت عليه الدنيا، هل ذهب إلى شاطئ البحر؟ لا. هل ذهب ليتريض؟ أبدا. هل نام على سرير الطبيب لكي يقص عليه حكاياته وحكاية أبيه وجده؟ أبدا. ماذا صنع حبيبنا صلى الله عليه وسلم كلما حزبه أمر؟ كما قال الصحابة عنه، كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال. سبحان الله، فزع إلى الصلاة. جرب، أنا لا أقول جرب من باب التجربة، لكن هي يقين. ما فزع إنسان إلى ربه إلا والله عز وجل أقرب إليه من حبل الوريد. يعني افعل ما فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، يعني جمعت له كما قلت لكم من قبل 120 موقفا في حزنه وفرحه، 60 موقف حزن و60 موقف فرح. الكلام ده من أكثر من 30 عاما، وهالني ما رأيت، وهالني النتيجة التي وصلت إليها. أترى، أتعلم وأنتم أعلم مني، أنه صلى الله عليه وسلم ما وجدته يفرح إلا لدين، ولا يحزن إلا لدين. فرحه لله وحزنه أيضا لله، لكن نحن فرحون بالله عليك. لماذا لا أجد واحدا منكم أو واحدة يأتي إلي ويقول يا شيخ أشكو إليك، أو يعني عشان ترى لي حلا في قساوة قلبي، ما دمعت عيناي من رمضان الماضي. لم أسمح هذه أبدا أبدا. دمعت عيناه لما الراتب قل، لما يعني قالوا له أن شكرا لك العمل، أعطوه إقالة، طردوه، أو زوجته تعالت بصوتها أو بأهلها عليه، الولد عقه، ابنته سبحان الله، هذا هو الذي يشكو منه. لكن يشكو قساوة قلبه؟ لا. يشكو أنه ما دمعت عيناه؟ يشكو أنه لم يخشع في الصلاة؟ هل شكى منا أحد أنه ما عاد يتدبر القرآن كما كان يتدبره في وهو قبل العشرينات في عمري، أيام كان قلبا غضا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، أم أن قلبه صار قاسي؟ هل شكى منا أحد أنه لما رأى منظر الثلوج وتحيط بمخيمات أبنائنا السوريين بكى، عينه دمعت، اخشعر، قال ربما يحدث لأبنائي هذا، ماذا أستطيع أن أصنع أنا؟ هل بالله عليكم مر بخاطر أحدنا هذا؟ سبحان الله. هل نشكو سبحان الله أن أصبح لا إله إلا الله التقي الورع، الناس تتهم كذا وكذا، والإنسان سبحان الله يعني الفوضوي يشار إليه بالبنان؟ هل هذا هو الذي نشكوه؟ أحبتي في الله، ليكن حزنك على دينك، وحزنك على عدم تدبرك للقرآن، وغمك الحقيقي من كثرة ذنوبك وتأخير وتأجيل توبتك. أحبتي في الله، اجعل لك أملا في رب العباد سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يحيا بالأمل يفتح له رب العباد باب الأمل، ولن يأتي الأمل إلا أن تقف على باب الرضا. فإذا وقفت على باب الرضا أرضاك من يرضي البشر. اللهم رضنا يا رب العالمين. أحبتي في الله، لا يكن الغم هو عنوان حياتك ولا إطار حياتك. أنت بذلك تقصر عمرك، مش تقصره بالأيام، لا، تنزع منه البركة. أنت تتمنى الموت. صحيح من علامات الساعة أن يمر الرجل على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة الفتن التي يراها، لكن يتمنى أن أكون مكانه وأنا غير مستعد. يعني بالله عليك أذهب إلى المطار ولا معي بطاقة سفر، ولا معي جواز سفر، ولا معي تأشيرة لدخول البلد التي سوف أذهب إليها، ولا معي المال الذي سوف أنفقه، ولا الكساء الذي ألبسه وأقول أنا مستعد للسفر. هذا السفر أيام، أسبوع، أسبوعان، أقل، أكثر، لكن السفر الطويل الذي سوف تركب فيه قطار الحياة ثم ينخر بك عباب الزمن ويصل بك على حافة البرزخ. هل جهزت نفسك لمثل هذا؟ قف على باب الرضا، يأتيك الرضا من رب الرضا وعلاوة الرضا من رب الرضا. اللهم رضنا بما قسمت، اللهم رضنا بما قسمت، اللهم رضنا بما قسمت، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا واعف عنا يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا من بعده معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة، اشف لنا مرضانا، ارحم موتانا، اهلك أعداءنا، لا تسلط الكافرين على المؤمنين أبدا يا رب العالمين. اللهم أمن الطبيعة من حول إخواننا اللاجئين في كل مكان، أمنهم من خوف يا رب العالمين، أدفئهم من برد يا أرحم الراحمين، أطعمهم من جوع يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله. أقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني كان لا نحتاج إلى درس، وأرجو أن تعلق الخطبة يعني ذهني أولا، ثم بأذهانكم، وبقلبي أولا، ثم بقلوبكم، ونتحول إلى أمة شاكرة، أمة شاكرة تشكر الله على نعمة الإسلام. فالحمد لله أن جعلنا مسلمين، تشكر الله على نعمة الأمن، جعل طائفة منا آمنين، أن نشكر الله على نعمة الستر، رب العباد عز وجل نذنب ويسترنا، نخطئ ويعفو عنا، نتجرأ ونعبر الحواجز ويحلم علينا، وإذا استغفرناه وعدنا إليه قبلنا. يا كريم الله، إني أطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 أخرى، وأنا أريد أن أعود إليه. قال الله: يا كريمي بلغ عبدنا، أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. لكن يبدو الكلام لا يؤثر في القلوب، القلوب تحجرت من كثرة الشكوى، خلاص القلوب متحجرة، لا ترى إلا مشكلتك، المشكلة اللي عندك تسد عين الشمس. يا أخو انظر إلى مشاكل الناس، انظر إلى ابتلاءات الناس. بنتك عندها مرض، هل شكواك كل يوم يشفي مرضها؟ ولدك متعثر في الدراسة، ليس له في الدراسة، هل معنى هذا توقفت الحياة؟ كل العظماء والعباقرة في التاريخ كانوا يدرسون، الذين تركوا بصمات. سبحان الله، جدتي وجدتك أي خريجة كانت، أي جامعة، أي مساق قد درست؟ ما درست إلا مساق الحياة. لما بلغت زوجها أبوها وذهبت في مدرسة الحياة لتقيم حياة مع زوجها بالفطرة، بالفطرة التي خلقها الله. هذه الجدة أنجبت أبي وأبوك وأباك، وهم كانوا على الفطرة وعلى الاستقامة وعلى التقوى وعلى الحياء وعلى الأدب. أمي وأمك نفس القضية. لكن ما الذي حدث؟ يعني تمدينا وأصبحت الجامعات أشياء أخرى، والمدارس فيها دروس أخرى. ما الذي أنتجت؟ هل أنتجت ولدا طيعا صالحا؟ طب إن لم يكن لا مطيعا ولا صالحا، نعمل إيه؟ في أسباب. أبحث عن المال الذي آكله، هل هو حلال ولا حرام؟ الله يرضى عن ابن عبد العزيز سيدنا عمر، لما قسمت عنه عنده عطور بيت المال، وضع يده على أنفه فسدها، ما هذا أمير المؤمنين؟ قال: وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ وجد أن هذا الماء، هذه الرائحة ليست من حقه. الناس بتعتبر أن هذا كلام رفاهية، مش رفاهية، هذه المتر الذي نقيس به، المسطرة التي نقيس، القدم الذي نقيس به، المكيال والميزان الذي نكيل ونزن به. أعمال السلف الصالح، أعمال السلف الصالح في عمر رضي الله عنه، لما حضرت الوفاة احد اصحابه وهو عنده، فلما خرجت روح الرجل قام عمر فاطفأ المسرجة. ايه يا امير المؤمنين تتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، تريدون ان تطعمون نارا في اجوافنا يوم القيامة. كنا جالسين في النور بتاع هذا الرجل اللي كان لسه على قيد الحياة، وهو اللي يملك هذا المصباح ويملك هذا الزيت. فلما مات الورثة يقسموا الموجود، فالورثة فيهم قصر. العم الآن والخال لما يموت أخوه أو زوج أخته يروح يعمل سبحان الله مش عارف الصفحة في الجريدة بمية ومية وخمسين ومتين ألف، وبعدين صيوان عزاء ما شاء الله عشان يستقبل فلان وعلان، ويصوروا بالفيديو طبعا مهم عشان يقول فلان اللي عز فينا. وهذا من أموال القصر، هذا رجل لص، ونحن إذا عزينا في أخيه لصوص. ليه؟ لأن إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم، هو الظالم يعني ظالم في الكلام وفي الحكم، فلا أبدا، ظالم في أموال الناس، ظالم في أموال الناس. أحد الصالحين من التابعين قال لأخي إذا استطعت أنا أو أنت لما نموت يجي للتاني في الرؤية الله يرضى عليك لا تبخل. مات أحدهما وجاء لأخي في الرؤية قال له كيف الحال؟ قال له والله سئلت عن أشياء ما خطرت لي على بال. قال له إزاي؟ اديني مثل. قال أنا ماشي في أمان الله مرة بين حقلين من حقول القمح، فوجدت سنبلة على الحد بينهما، في حد كده يفصل بين الأرض يمين ويسار، فأخذتها مش وضعها في جيبه، لا ألقيتها عن يميني عشان ما حد يدوس عليها. فسئلت ما الذي أعلمك أنها من حق هذا الحقل وليس من حق هذا الحقل؟ أنت مالك أنت؟ سئل في هذا. وأحد الصحابة سئل في القبر، كان قلنسوة مزقت فخاطها خاطته لها له زوجته بخيط من حرير، فحوسبت وقيل لي أما حرم نبيكم عليكم الحرير؟ الله يرضى عن الشافعي عبد الوهاب الوراقي تلميذه كان يعشقه يحبه زي ما أنت كده، يعني إن شاء الله يا ربي أحبكم وتحبونني إن شاء الله، وربنا يحشرنا في زمرة المحبين يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال يا إمام ماذا صنع الله بك؟ فقال قولته العجيبة حاسبونا فدققوا. يبقى في ايه تدقيق؟ مش انت عندك في الشركة مدقق حسابات؟ هو انت مش عايز في الاخرة مدقق حسابات؟ بس في مدقق الحسابات قد ينسى وقد يغش، ده في الدنيا. لكن يا ابا ذر احكم السفينة فان الايه البحر عميق، واحكم الشراع فان السفر طويل، واكثر الزاد فان العقبة كؤود، واخلص النية فان الناقد ايه بصير. ما توحدوه، الناقد بصير سبحان الله. قال الشافعي حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك ترفقوا، ان قلبي يقول لي ولساني يصدق، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. اللهم يا رب نجنا من النار ومن هولها. ابو يوسف الله يرضى عليه كبير تلاميذ ابي حنيفه، وكان له ثلاث تلاميذ كبار، كان يحضر عنده آلاف في الكوفة، فاختار من الكم ألف دول 50 واحد وراقبهم، واختار من 50 10، واختار من 10 3 أبو يوسف محمد بن أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني أبو الحسن الشيباني، والثالث زفر. قال له أنت تنفع في القضاء، وأنت تنفع في الفتية، وأنت تنفع في العلم وقد كان، ولولا شهرة أبي حنيفة لصار هؤلاء الثلاثة لهم مذاهب كمذهب أبي حنيفة. المهم محمد ابن أبي يوسف وهو يموت بكى بكاء شديدا، بكى وكان رجلا صالحا. قالوا ما يبكيك يا إمام؟ قال لزمت القضاء 40 سنة وحاولت قدر استطاعتي أن أعدل بين الناس إلا في قضية واحدة، قضية واحدة، مش كل القضايا ظالم وقضية عمل فيها صح، لا قضية واحدة خايف من لقاء الله. تخاصم رجل نصراني في العراق مع امير المؤمنين. يعني امير المؤمنين طرف والنصراني ايه طرف، وكان الحق مع امير المؤمنين، فخشيت ان يؤثر عن ابي يوسف انه نافق امير المؤمنين فاعطيت الحق للنصراني، فخاف. يعني انا ملت في القضية، من الواجب يقول لكن سبحانك يا رب هؤلاء اناس هكذا كانوا، سبحان الله هكذا كانوا لله الامر. فالعبد منا سبحان الله، رحم الله شيخنا الشيخ الشعراوي، قال يا عمر يا ولدي سنة 65 ارسل له الرئيس احد اعضاء ما كان يسمى بمجلس القيادة مش عارف الايه، المهم فراح وكان رجل في صلافة في شارع مشهور يوديك على مطار القاهرة باسمه يعني، المهم جلس كده بالك، المهم يعني خبراء في الجغرافيا انتم ما شاء الله، المهم يعني ما علينا الاسماء، نحن في بيت الله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. خير، كان الشيخ في هذا الوقت مدير مكتب شيخ الازهر، فقال له وكان في هيئة كبار علماء تجتمع كل يوم ثلاثاء، قال يا شيخ شعراوي نعم، قال له متى اجتماع هيئة كبار علماء؟ قال يوم الثلاثاء ان شاء الله 9 صباحا، قال عايزين تصدروا فتوى بوجوب تحديد النسل، عشان احنا بصراحة بدأنا نكثر مش لاقيين نأكل الناس ولا نطعمهم ولا نسقيهم، ونسي انه في السماء لم يخرق. قالوا ان شاء الله نبلغ الشيخ. الشيخ بلغ الشيخ، قال يا مولانا فضيلة الامام طلب مننا كذا وكذا. قال له يا ولدي احنا الاجتماع متى ان شاء الله؟ قال يوم الثلاثاء. قال له بس يوم الثلاثاء ان شاء الله مريض، سبحان الله. يوم الثلاثاء اللي جمع سيدنا ابراهيم قال اني ايه اني سقيم. قال يا شيخ رحمة الله عليه، يقول يا ولدي يا ولدي، كان كل ما الهموم تكثر كده ويشوف العجب العجاب اللي يحصل، يقول يا ولدي سيدنا ابراهيم ماذا قال؟ ولما دانا قال اني سقيم، يقول يا ولدي اني قتيل، لا اله الا الله، يعني عديت يعني مش قادر اتحمل، لا اله الا الله. المهم يوم الثلاثاء جاء هذا المندوب وقعد عايز يحضر ايه العجب، المهم فيها لخ فيها، المهم يعني فقاعد، طبعا الشيخ مش جاي، يقول لسه الامام لا يصلح اللجنه الا بوجود الامام. نص ساعه ساعه قهوه في قهوه في قهوه وسيجار في سيجار، فالشيخ الله يرحمه قال يا رب الهمني الصواب. فقلت له يا سياده الكذا الجنرال ولا اللواء ولا المنصب يعني اللي هو فيه، تخيل ان احنا كنا من قبل واجتمعنا بهيئة كبار علماء لإصدار قرار بتحديد الناس سنة 1917. ليه اختار 17؟ لأن الراجل اللي كان بيسك الدولة كان من مواليد 1918. كان الأمة حرمت من هذا الزعيم الملهم. لا والله صحيح، لا والله صحيح. قالوا خلاص توكل على الله، بس خلاص سبحان الله. ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكم هذا التخلص، هذا من فتوحات رب العباد عز وجل. لما ربنا يفتح على عبد سبحان الله، اطرق انت باب الله والفتاح يفتح. لكن تقف طول حياتك شكوى، الم تمل؟ لا اله الا الله، مفيش حد مننا مل من الشكوى. طب يا اخي اشكو من الشكوى، سبحان الله، يعني اشكو انك شكاء، خليك شكاء لله، شكاء قسوة قلبك، شكاء انك يعني عندك شيء من الحقد والحسد، في شيء من الحرص والبخل، في شيء من الخوف من الغد، هو ده تشتكي منه، وليس للشيخ ولا العالم، ما عندناش كرسي اعتراف، انما اشكو بثي وحزني الى الله. ابو العاص بن الربيع الله يرضى عنه لما كان متزوج ابنة خالته زينب وامها خديجة وكان لسه على كفره، ونزلت الآية حرم زواج المسلمة بالكافر، فأرسل الرسول إليه يا أبا العاص أرسل إلي زينب، أركبها جملا من مكة وقادها إلى حدود مكة، واستلمها اثنان من الصحابة اللذين أرسلهما الرسول صلى الله عليه وسلم لاستلام ابنته وتأمينه حتى الوصول إلى المدينة. وبعدين وهو أبو العاص واخذها سبحان الله. اجتمع بنو أمية وكانوا سبحان الله كيف يعني زينب بنت محمد تخرج كده على رؤوس الأشهاد، فخوفوا بعيرها فوقعت من فوق البعير وكانت حاملا فأجهضت وظلت تنزف 6 سنوات متواصلة إلى أن ماتت. يعني الرسول كان مبتلى في بناته. المهم يوم ناس عندهم قيم العربية، عيب عليكم تروعوا امرأة، اتقوا الله، المهم يعني أو يعني اتقوا العرف. فوصلت زينب إلى المدينة. لما وقعت الغزوة وأسر أبو العاص بن الربيع، فلما أسر هرب من آسره ودخل إلى بيت زينب ليستجير بمن؟ بزوجته. كان لسه ما فيش طلاق. قالت يا أبتي إني أجرت أبا العاص بن الربيع. الرسول كان يصلي بالمسلمين الصبح، فبعد ما خلص قال أسمعتم ما سمعت؟ يا الله، قلبه مليء بالحب صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم يا رسول الله. قال هذا صوت زينب. يا زينب أجرنا من أجرتي لكن لا يخلص إليك، ما ينفعش أنه يلمسك. فخرج أبو العاص بن الربيع بما يفدي به نفسه، فناول صرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح الرسول الصرة فوجد فيها قلادة خديجة التي أهدتها ليلة عرس زينب ابنتها إلى ابنة خالتها أبو العاص بن الربيع. أنت لما تنزل الأحداث دي عليك أنت مش عايز تتذكر أي حاجة من الماضي، وكمان جميل. لا، أول ما شاف العقد استعبرت عيناه، قال ردوا لها أسيرها إن شئتم. كان أبو العاص عنده أمانات لقريش، فعاد إلى مكة وأعاد الأمانات، ثم عاد إلى المدينة وأعلن إسلامه، وأرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه زينب وأنجب منها أمامة. عاشت أمامة 10 سنوات ثم ماتت في حياة جدها صلى الله عليه وسلم، وثم ماتت زينب وماتت أم كلثوم ورقية ماتت بعد ما رجع عثمان من الهجرة الأولى للحبشة. فالرسول دفن 3 بنات و3 ذكور، ولم يبق له إلا فاطمة التي قال لها أنت أول أهلي لحوقا بي، وماتت بعده ب6 أشهر رضي الله عنها. ولم يبق من عقب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحسن والحسين وزينب أولاد علي رضي الله عنه. آل البيت صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وآل بيتك الذين نصلي عليهم ليل نهار. أعود إلى القضية وأقول الإنسان اللي عنده الهم والغم لا يشكو، لا يشكو. يعني سبحان الله، الـ الـ الـ الـ الإنسان المؤمن الصادق واقف على باب الله، معه مفتاح الرضا ربنا يعطيه الرضا، معه مفتاح الصبر ربنا يعطيه الصبر، معه مفتاح التوكل ربنا يعطيه التوكل، معه مفتاح صدق اليقين يدخل على صدق اليقين. أما أن نبقى ليل نهار بنفس الشكوى لن تحل، سوف تزداد، وبعدين نستمر الشكوى نتعود عليها. وإذا جاءتك مصيبة أو بلوى أو امتحان اعتبر في 3 أمور: الحمد لله ليست في الدين، ليست أكبر من ذلك، انظر إلى النعم الأخيرة التي تركها لك رب العباد عز وجل. يعني أصابك في جزء من صحتك لكن بقية الصحة موجودة، ضاع جزء من مالك بقية المال موجود، أضاع نعمة المال كل ما زالت نعمة الستر. في ناس بتحن عليك بالإنفاق سبحان الله، في زوجة صالحة، في ولد مطيع، في بنت بارة، كل دي نعم يجب أن تكبرها بنعمة الرضا والتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. قال رجل من العلماء الفضلاء لما سأل تلميذه أين كنت؟ قال كنت في الشام. وماذا سمعت من العلماء؟ قال رأيت عالما جليلا يتكلم في الرزق فهالني ما سمعت. يعني كلام جميل. ماذا قال؟ قال والله لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر ولا الأرض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أن الله سوف يرزقه. العالم ماذا قال له؟ قال له لا تذهب إليه مرة أخرى إنه عالم سوء. يا خبر، ليه يا مولانا؟ قال لأنه يجري ذكر الرزق على لسانه أو ما قرأ قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. هي عايزة شرح منه؟ مش محتاجة شرح، في السماء خلاص ربنا قال في السماء. ده أنا لو الوزير أتى بي ولا المدير الإدارة ولا مدير القطاع ويجي قال لك إيه، أنت مكتوب لك عقد مش إلى أن تحل التقاعد، إلى أن تموت، تطمئن ولا لا تطمئن؟ فما بالك أن الذي قال هذا هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. مش عيب علينا؟ مش عيب علينا نبقى قليلي الأدب مع الله عز وجل؟ والرزق في المال، في الولد، في المرض، رزق الله عايز يكفر عنك سيئة، عايز يشوفك تصبر أم لا تصبر، عايز يرفع درجاتك، عايز يكفر سيئاتك، عايز يرى ماذا تصنع. كان سيدنا عيسى إذا أقبل المرض عليه قال مرحبا بشعار الصالحين. أنت مريض، المريض يئن بالليل. تخيل عندما يقول آه، يقول بعض العلماء يلقى هذا الأنين آه في سمع الملائكة أنه يقول الله فيكتب ذاكرا لله. في أكثر من كده؟ أنت عايز خير أكبر من هذا؟ سبحان الله، لما يضيق عليك الرزق عايز إيه؟ شوف الولد متعب ليه؟ المال مش حلال نطهره، الزكاة ما دفعتهاش ندفعها، البنت ما عملناهاش عقيقة نعمل، أنا قليل الاستغفار أستغفر، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. أنت اطرق الأبواب التي طرقها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكثر من الشكوى لن يعطيك أحد. يعني صحيح الإنسان أحيانا يحتاج إلى ذي قرابة كما قال شاعرنا يواسيك أو يسليك أو يتوجع، لكن إن لم أجد من يواسيني ولا من يسليني ولا من يتوجع فألجأ أنا إلى رب العباد سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. اللهم فرج همومنا وأذهب غمومنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، أمن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم، وأمن الطبيعة من حولهم يا رب العالمين، وأصلح بين الحكام والمحكومين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واجعلنا من الشاكرين على نعمة الأمن والأمان والستر والسلامة والسلم. هكذا يشكر الإنسان ربه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.